وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد تعجب صدر المتألفين من الشيخ الإشراقي فقال: إني لأتعجب من بعض الموصوفين بفتح المعارف الإلهية والاستشراق للأنوار الملكوتية كصاحب التلويحات مع شدة توغله في الرياضات الحكمية واعتنائه بوجود عالم آخر إلى آخر العبارات. يقول صدر المتألفين: أتعجب من شيخ الإشراق القائل بوجود عالم مثالي برزخي، كيف سار بمسيرة الشيخين الشيخ الفارابي والشيخ ابن سينا في مسألة تعلق النفس بعد مفارقة البدن بالأجرام الثلاثية، مع كونه قادرا على صورة أخرى في أحسن مما ذهب إليها الشيطان، وهي أن النفس بعد مفارقة البدن من أجل درس الجزئيات والملاذ أو الآلام الجزئية يمكنها أن تتعلق بعالم المثال، وهي الصور الجزئية العارية من المواد المتكثرة بمقاديرها الخاصة الجزئية. فإذا شيخ الإشراق كان قادرا من أجل توجيه إدراك الجزئيات من القول بتعلق النفس بعد مفارقة البدن بعالم المثال والبرزخ، ولا يحتاج إلى القول بتعلق النفس بعالم وبجرم الأخلاق أو الجرم الدخاني أو البخاري وما تاتل هذه الأقوال. وتتعجب فتر المتألفين من الشيخ الإشراقي فقال فتر المتألفين: إني لأتعجب من بعض الموصوفين بفتح المعارف. بفتح المعارف يعني بدرس المعارف الإلهية والاستشراق للأنوار الملكوتية. من هو هذا الشخص؟ قال: كصاحب التلويحات الشيخ شهاب الدين السهروردي، مع شدة توغله أي الشيخ السهروردي في الرياضات الحكمية واعتنائه أي الشيخ بوجود عالم آخر بين العالمين، أي بين عالم الدنيا العنصري الطبيعي وبين عالم التجرد وعالم الآخرة، كان قادرا من حل المشكلة بأن النفس من بعد ما تترك البدن في عالم الدنيا من أجل أن تدرك الصور الجزئية وتلتف بها أو تتألم بها، كان قادرا الشيخ أن يطول بعالم آخر غير عالم الدنيا وغير عالم الآخرة أو غير عالم المادة وغير عالم التجرد الماحر الذي هو محل وضبط ووعاء لإدراك الكليات، كان قادرا بأن يطول بعالم آخر غير العالمين وهو عالم المثالي والبرزخ. بل بوجود عالم آخر وهو عالم المثال بين العالمين، بين عالم المادة والعقل أو بين عالم الدنيا والآخرة بعد مفارقة البدن، بل كيف صوب وجزم، كيف صوب وأكد في التلويحات قول بعض العلماء. من هم العلماء؟ أراد من العلماء الشيخين الفارابي والشيخ ابن سينا. كيف صوب قول بعض العلماء من كون جرم سماوي، والمراد من الجرم السماوي هو الجرم الأخلاق، من كون جرم سماوي موضوعا لتخيلات طوائف من السعداء والأشقياء. أما النفوس الكاملة في الحكمتين كما تقدم عن المصنف، الكاملة في الحكمة النظرية والحكمة العملية باعتقادهم أنها تمر مرورا سريعا على عالم البرزخ، على عالم المثال، وتنتقل إلى العالم الأعلى فتتصل فينا بتلك المبادئ العالية. وكذلك النفس الكاملة في الحكمة النظرية دون العملية أيضا بعد فترة قليلة أو طويلة تنتقل إلى عالم التجرد. لكن بعض النفوس لعدم تمكنها من الوصول إلى تلك المبادئ العالية تبقى متعلقة بعالم الأخلاق وتدرك الجزئيات لأنها ليست في رتبة عقلية، لا تدرك ما هو من العقليات لتمتد بالعقليات، فهي إذن تبقى في عالم الأدنى متعلقة بالأخلاق أو متعلقة بعالم المثالي لتدرك ما هو من شأن الجزئيات هكذا قالوا. وقلنا كرارا على أن في كل هذه الكلمات تأمر، لأنها أقرب أن تكون من الرجم بالغيب. وقلنا أيضا أن الفيلسوف وأن العارف ما دام يتكلم عن القواعد المحضة البرهانية العقلية أو عن الكشف والشهود لعالم أعلى فقد يكون كلامه صحيحا أو لا يكون، لكن على كل حال هو من شأنه ومما يرجع إلى فنه. أما إذا أراد أن يفسر ما هو من شأن المجرات والأفلاك وما شاكل هذه الأمور بهذه الحدثيات، فلتكن فرضية علمية لا عقيدة وجزما بأمر، لأن هذه الأمور تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى تجربة خاصة، تعود وترجع إلى مثل هذه الأمور، ولا يمكن تفسيرها بمجرد العاقل. نعم، إما بتجربة ووصول وعلم حديث، أو بقدر من إنسان صادق عالم مرتبط بتلك المبادئ بواسطة الحق سبحانه وتعالى كالأنبياء والأوصياء. بل من كون جرم سماوي موضوعا لتخيلات طوائف من السعداء. من هم هؤلاء الطوائف؟ هم الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى درس الأمور العالية والمبادئ العالية، فكان دركهم بمستوى الجزئيات من السعداء والأشقياء. أقول من كلمة أقول يريد المصنف أن يوجه ما قاله الشيخان الفارابي وابن سينا ردا لكلمات صدر المتألهين، وردا لإشكالاته على الشيخين. أقول كون جسم الفلك لكونه جسما أثيريا، لكونه جسما شفافا ليس فيه كدورة عالم العناصر، وإن كان من الأجسام على اعتقادهم، فإذا هم يرون أن عالم الجسم الطبيعي العنصري في عالمنا هذا كبير لا يمكن أن تنعكس فيه الأمور، لكن الجسم الأجسام الفلكية جرم أثيري صاف شفاف تنعكس فيه كل الحقائق الجزئية التي هي في هذا العالم. كون جسم الفلكي بكونه جسما أثيريا لصفائه ولطافته، مظهرا للصور المتخيلة لنفس هؤلاء. من هم هؤلاء؟ لنفس هؤلاء من الطوائف من السعداء والأشقياء الذين لم يصلوا إلى عالم العقول. لا فساد في هذا القول، يعني أن هذا القول قول لعله صحيح وموجه وقابل للتفسير. لا أن الجرم الفلكي يكون جرما للنفس الإنسانية، بل الجرم الفلكي باعتقادهم له نفسه الناطقة، لكن لصفائه تنعكس فيه الصور لعالمنا هذا، فيكون مظهرا من مظاهر النفس الناطقة. لا فساد فيه، ولهذا الصفاء جميع صور ما دونه أي دون الأفلاك. وبعبارة أخرى، أن حوادث هذا العالم من لوازم حركات الأفلاك باعتقادهم، ولذا كانوا ينجمون وكانوا يعتقدون على أن المغيبات هي كلها ما يحدث في الأرض، كله منطبع في الأجرام الفلكية، لأن منها تنشأ الحوادث في عالمنا هذا. ولهذا الصفاء جميع صور ما دونه منقوص فيه أي منقوص في الفلك. فإذا باعتقادهم ولهذا الصفاء يا صفاء صفاء الجرم الفلكي جميع صور ما دونه ما دون ذلك الجرم الفلكي من العناصر من عالم العناصر من عالم الطبيعة منقوص فيه أي في الفلك. كما أشار صاحب حكمة الإشراق الشيخ شهاب الدين إليه إلى هذا الكلام بقوله واعلم أن كل شيء مما في العالم العنصري أي في عالمنا هذا الطبيعي العنصري أن كل شيء مما في العالم العنصري مصور في سلسلة. يعتقد الشيخ الإشراقي أن كل ما هو هاهنا مصور في من سلسلة على نحو ما وجد هاهنا أي على نحو ما وجد في عالم العناصر في عالم الأرض. بلي على نحو ما وجد هاهنا بجميع هيئاته بجميع ما له من الهيئات والكيفيات والشؤون وكل إنسان منقوص مع جميع أحواله وحركاته وسكناته ما وجد وما سيوجد. وكذلك يعتقد شيخ الإشراق أن كل إنسان منقوص في عالم الأفلاك بكل حركاته وسكناته بحركاته التي تحققت في الماضي وبحركاته التي ستتحقق. فيعتقد إذن أن الأفلاك هي محل لكل ما كان ويكون من الصور الجزئية في عالمنا هذا بجميع وكل إنسان منقوص مع جميع أحواله وحركاته وسكناته مع ما وجد وما سيوجد. انتهى كلام شيخ الإشراق لكن قلنا للعلم الحديث يؤيد مثل هذه الكلمات وليس هناك من آية أو رواية أكدت مثل هذه الكلمات بل الآيات والروايات صريحة. إذا الشمس كورت إذا بدلت السماء إذا بدلت الأرض إذا هذه من الأمور التي تحمل وظيفة تنتهي تلك الوظيفة إذا انتهت الغاية. فالقرآن الكريم صريح بأن هذه الأمور لها وظائف تمشي على صدقها وتتحرك على صدقها. لا وما دلت آية ولا رواية على كون الأفلاك عاقلة شاعرة مدركة ولا دلت آية أو رواية على أن في الأفلاك كل ما كان أو سيكون منطبع هنا. وقال العلامة قطب الدين الشيرازي شارح حكمة الإشراق في شرح قول الشيخ الإشراقي وهي هذا كلام شيخ الإشراق وهي أي نفوس الكائنات التي في الأفلام مصورة هذه النفوس، مصورة هذه النفوس، مطبوعة هذه النفوس في الأفلام، مصورة واجبة التكراري، واجبة التكراري، لأنها لو لم تكن واجبة التكراري، لو لم تكن الأخلاق بتكرارها ووجوب تكررها، فإن النفوس كثيرة جدا وجسم الفلك متناهل، فكيف يمكن أن يحصل النقش نقش لا متناهي للنفوس التي تزداد وتنتقل إلى ذلك العالم في الأمر المتناهي وهو جرم الفلك؟ فإذا من أجل أن يتطابق اللامتناهي من النفوس المتصاعدة بعد مفارقة البدن والتقاطها في ذلك العالم، من أجل التطابق جعل الله سبحانه وتعالى باعتقادهم هذه الحركات الفلكية لكي يتطابق ما في هذا العالم من النفوس ومن كل الحوادث وينتقش في جرم الفلك، فتكرروا حركات الفلك لكي يتطابق اللامتناهي من النفوس مع المتناهي من جرم الفلك. كان تكرر حركة الأفلاك تجعلها محلا لالتقاط الصور المتكاثرة المتزائدة، بل وهي أي نفوس الكائنات التي في الأفلاك مصورة واجبة التكرار كلما كان في الوجود الجسماني شيء يعلم كل الكائنات المستقبلة على ترتيبها كالنفوس الفلكية الناطقة، أو ينتقش فيه إشارة، أو ينتقش برحاب النفس المنطبعة الفلكية، أو ينتقش فيه أي في النفوس المنطبعة الفلكية. فإذا يعتقدون على أن النفوس الفلكية الناطقة تدرك الحقائق وفيها موجودة هذه الأمور، وفي مرتبة جرمها تنتقش الصور الجزئية. وأنا لم أؤكد ولم أحاول البسط الأكثر في مثل هذه الأمور، لأنها أمور حسب الظاهر لا ينبغي الاعتناء بها والتوجه إليها. كلما كان في الوجود شيء يعلم، كلما كان في الوجود يا وجود هذا الوجود الجسماني الفلكي شيء يعلم كل الكائنات، يعني كلما كان في الوجود وهو الوجود الجسماني أو الجرمي الفلكي شيء يعلم كل الكائنات المستقبلة على ترتيبها، مثل من هذا الوجود الذي يعلم الحقائق؟ قال النفوس الفلكية بلحاظ نفوسها الناطقة، أو ينتقش بلحاظ النفس المنطبعة الفلكية، أو ينتقش فيه أي في ذلك الوجود وهو وجود الجرم الفلكي بلحاظ انطباع الأشياء فيه، كذلك كالأجرام الفلكية. فتكرار كل ما يقع من الحوادث في الأرض على الوجه المذكور من الترتيب واجب، على الوجه المذكور بهذا الترتيب بتكرارها الأفلاك تتكرر فيها وتنتقش فيها هذه الحقائق باعتقادهم. فتكرار كل ما يقع من الحوادث في الأرض على الوجه المذكور من الترتيب واجب، لكن المقدمات حق باعتقادهم. ما هو المقدم؟ وهو علم الأفلاك بكل شيء. لكن المقدمات حق. ما هو المقدم الذي يقولون بحقانيته؟ وهو علم الأفلاك بكل شيء وانتقاش جميع الأشياء في الأفلاك. لماذا حق؟ لما سبق من البيان، لما سبق من البيان. وهو ما هو البيان؟ من علم الأفلاك بكل حوادث، لأن الحوادث من لوازم حركات تلك الأفلاك باعتقادهم. أقرأ العبارة مرة ثانية. لكن المقدمة حق لما سبق من البيان من علم الأفلاك بكل الحوادث، لأن الحوادث من لوازم حركات الأفلاك. فالتالي حق أيضا. من هو التالي؟ وهو كون الحوادث، وهو كون الحوادث واجبة التكرار، لأنها لو لم تكن واجبة التكرار فإن النفوس كثيرة جدا كما تقدم الآن، وجسم الفلك متناهل، فلا يمكن أن يحصل نقش لا متناهي في المتناهي، فإذا يجب التكرار ليتطابق اللا متناهي من النفوس مع جرم الفلك. انتهى كلام العلامة الشيرازي. ولا منافاة بين كون الصور للنفوس بلحاظ مرتبة خيالها، ولا منافاة بين كون الصور قائمة بذواتها أي مجردة تجردا مثاليا خياليا، كما هو مسلك صدر المتألفين، خلافا للشيخين الفارابي وابن سينا، لأنهما لا يقولان بالتجرد الخيالي. أقرأ العبارة. ولا منافاة بين كون الصور قائمة بذواتها، لا منافاة يكون أن تكون هذه الصور قائمة بذواتها أي مجردة عن المادة. المراد من القيام بذواتها تجردها عن المادة، قائمة بذواتها يعني مجرد عن المادة تجردا مثاليا، وكونها ذوات مظاهر. ما المراد من كون هذه الصور لها مظاهر؟ أي كون الجرم الفلكي أو الجرم الدخاني مظهرا لهذه الصور المثالية، فكأن الصور المثالية لها استقلالها في ذاتها لكونها من عالم المثال، من عالم التجرد المثالي البرزخي، فهي لا تحتاج إلى جرم الفلك، لكن لا مانع من كونها منتقشة في جرم الفلك، فيكون جرم الفلكي مظهرا من مظاهر عالم المثال. أرض التوجه. كل عالم الأدنى يكون مظهرا للعالم الأعلى، فعالم المثال مظهر لعالم التجرد، وعالم التجرد مظهر لعالم الحق سبحانه وتعالى، وعالم الدنيا والعناصر مظهر لعالم المثال، وكل العالمين بمراتبه المختلفة مظهر وآية وعلامة للعالم الربوبي، فكأنه لا مانع من كون شيء يكون له مظهر في عالم آخر. وجهوا مثل هذه الكلمات بما ورد في الأحاديث الشريفة من كون جبرائيل عليه السلام قد يظهر للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بصورة جحية الكلب، فقالوا إن ظهور جبرائيل عليه السلام في عالم الطبيعة بصورة جسم عنصر الجن بصورة جحية الكلب هذا من ظهور عالم أعلى في عالم أسفل، بل وكون هذا ذات مظاهر كما أن الخيالات عنده أي عند صدر المتألهين قدس سره، كما أن الخيالات مجرد الروح الدماغي مجرد الروح البخاري الدماغي مظهر له أي للخيال، كأنه في نفس الإنسان هناك أيضا ظهورات، فإن الروح البخارية مظهر للنفس في مركبة الخيال، بل كما أن الخيالات مجرد تجردا خياليا برزخيا أي صور قابية من المواد عارية من القوة والاستعداد لكن لها مقدار، كما وأن الخيال مجرد والروح البخاري الدماغي مظهر له أي للخيال مظهر للخيالي مظهر له وللمتخيل، كما وأن الروح الدماغية أيضا مظهر للمتخيل الذي هو عين الخيال، المتخيل وهي النفس الناطقة هي متحدة مع الخيال بناء على اتحاد المدرك والمدرك. أرجو التوجه، حينما يقال اتحاد العاقل والمعقول ليس المراد اتحاد النفس في مرتبة العاقل مع المعقول ومع الكلي، بل المراد أن النفس متحدة مع كل شيء في مرتبته، فالعبارة العامة هي اتحاد المدرك والمدرك، تارة يكون المدرك والمدرك في مرتبة العاقل فتتحد النفس في مرتبة العقلية مع الصور الكلية، وتارة يكون الاتحاد للنفس في مرحلة الخيال، وتارة يكون الاتحاد للنفس في مرتبة الحس. فإذا حينما يكون القائل اتحاد العاقل والمعقول وأصبحت هذه العبارة هي المذكورة، ليس المراد اختصاص الاتحاد بعالم العاقل، بل هو عام، لكن إذا اختفى الاتحاد في المراحل العالية كأنه قد ثبت في مراحله الثانية أيضا، ولذا صارت العبارة المذكورة اتحاد العاقل والمعقول. وإن قلنا كرارا أن ابن سينا رد هذه الكلمات بكل شدة وقال لا نتعقل مثل هذه الاتحادات، كما أن الخيال مجرد والروح الدماغي البخاري مظهر له أي للخيال زين وللمتخيل، يعني والروح الخيال الدماغي الخيالي مظهر أيضا للمتخيل من هو المتخيل؟ الذي هو عين الخيال. المتخيل هي النفس ما في مرتبة تخيلها التي هي مع الصور الخيالية أيضا متحدة. واحد ثلث. فإذا صارت الروح البخارية مظهرا للصور الخيالية والصور الخيالية متحدة مع النفس في مرتبة الخيال، فإذا الروح البخارية هي مظهر من مظاهر النفس في مرتبة الخيال. ومظهر للمتخيل، من هو المتخيل؟ الذي هو عين الخيال. المتخيل هي النفس في مرتبة خيالها، في مرتبة قواها الخيالية، في مرتبة قواها الباطنية المجردة بالتجرد المثالي، الذي هو عين الخيال بناء على اتحاد العاقل والمعقول، أو فقط بناء على اتحاد المدرك والمدرك. كما هو مذهب صدر المتألهين. فظهور الصور المتخيلة للنفس الإنسانية القائمة بذواتها، أي المجردة بتجردها المثالي غير المحتاجة للمادة، في المظاهر. فظهور الصور القائمة بذواتها، وين ظهورها؟ ظهورها في المظاهر، أي في الأجرام الفلكية، أو في الأجسام البخارية أو البخارية، ليس من باب احتياج تلك الصور. يقول ظهورها في هذا العالم والتقاطها في هذا العالم، ليس معنى أن الصور الخيالية البرزخية المجردة بتجردها البرزخي محتاجة إلى الجرم البخاري أو الجسم البخاري أو الدخاني، أو محتاجة إلى الجرم الفلكي، كلا، بل لأنها من عالم الأعلى، لها ظهور ولها انعكاس ولها انتقاص في عالم أدنى وهو الأجرام، فهي تتمكن أن تدرك النفوس، تتمكن أن تدرك الجزئيات بلحاظ تجردها البرزخي، ولا تحتاج من أجل إدراك الجزئيات إلى التعلق بالجرم الثلاثي أو الجسم الدخاني أو البخاري، لكن لا مانع أيضا من القول بالتفاتها في الجسم الثلاثي أو الجسم الدخاني أو الجسم البخاري انتقاء. وهذا الانتقاء ليس معنى احتياجها إلى هذه الأجسام، بل من باب ظهور شيء في مرتبة أعلى، في حقيقة ومرتبة أدنى. فإذا النفوس بعد مفارقة البدن من أجل إدراك الجزئيات لا تحتاج إلى الأجرام الثلاثية أو البخارية، بل هي تدرك هذه الجزئيات بقواها الباطنية، وهي القوى الخمسة الباطنية لعالم الخيالي، أي عالم التجرد المثالي البرزخي. لكن لا مانع أيضا من كونها تظهر في عالم الأجرام، أو إذا كانت من السعداء، وتظهر في الجسم الدخاني أو البخاري إن كانت من الأشقياء، إذا لم تكن تتمكن أن تتقل إلى عالم الأخلاق. فظهور الصور القائمة بذواتها في المظاهر، أي في الأجرام الفلكية أو الدخانية أو البخارية، ليس من باب احتياج تلك الصور يهوى الصور الخيالية. ليس من باب احتياجي الصور الخيالية للنفس الناطقة في مكتبة خيالها إلى الأجرام الفلكية أو إلى الأجسام الدخانية، بل هذا بل ظهور الصور الخيالية في الجرم الفلكي أو في الجسم الدخاني أو البخاري من ناحية، بل هذا من خاصيتي أي من خصوصياتي وجودي، ذلك المظهر. من المظهر، من هو المظهر؟ يقول الأجرام الفلكية لما كانت خصوصية خاصة وهي أنها شفافة وهي أنها صافية وهي أنها كأنها كالزلال، فلذا كانت الأجرام الفلكية لصفائها تنتقش فيها هذه الأمور، أي تنتقش فيها الصور المثالية، والتقاط الصور المثالية فيها ليس معنى أنها قائمة بها، بل كالبرائي الشيء قائم بنفسه لكنه ينتقش في المرائي لصفاء المرآة، كذلك الصور الخيالية لا تحتاج أن تقوم بالأفلاك لكن الأفلاك لصفائها تنتقش فيها هذه الصور. بل هذا عليه السلام، بل هذا من خاصية وجود ذلك المظهر وهو الجرم الفلكي لصفائه، أي أن الجرم الفلكي تنعكس فيه الصور الخيالية البرزخية لأنه من الأجسام الصافية، ولما كان من الأجسام الصافية انعكست فيه الصور الخيالية الجزئية، وظهور الخيالي والمتخيل وهي الصور المتخيلة للنفس، وظهور الخيالي القوى الخيالية والصور المتخيلة للنفس، بل النفس التي في مقام الخيال، لأن الخيال كما قالوا متحد مع المتخيل، كذلك متحد مع النفس الناطقة. فإذا الصور الخيالية متحدة مع القوى المتخيلة، والقوى المتخيلة متحدة مع النفس، لأن النفس في وحدتها كما قالوا هي كل القوى. وظهور الخيالي والمتخيل وهي الصور المتخيلة للنفس الناطقة، بل النفس، بل اتحاد الصور الخيالية مع القوى المتخيلة وهي القوى الباطنية، بل اتحادها جميعا مع النفس الناطقة، لكن النفس الناطقة في أي مرتبة؟ التي في مقام الخيال، يعني النفس في مرتبة خيالها، أي في مرتبتها الخيالية لا العقلية والتجسدية، في مقام الخيال أي المجرد بالتجرد البرزخي الخيالي المتقدر، لأنه تقدم أن الصور الخيالية مجرد عن المادة وإن كانت لها مقادير، بل أي المجرد بالتجرد البرزخي المتقدر بالمقادير وإن كان مجردا عن المادة، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام صور عارية عن المواد خالية من القوة والاستعداد، إلى أن على أن مراد الإمام عليه السلام الصور المثالية الخيالية، أي المجرد المتقدر المتشبه المتصور المتشبه المتصور بصور مألوفة للناس في عالم الدنيا، المتصور المتشبه بصور مألوفة مألوسة له، هذه الصور في عالم الدنيا أصبحت مألوفة للناس، أصبحت بكثرة مزاولة النفس لها مأنوسة بها الناس بكثرة المزاولة. نبي المتصور بصور مألوفة للنفس في عالم الدنيا مأنوسة له بكثير بكثرة المزاولة في جسم الفلك، في جسم الفلك القابل باعتقادهم لالتقاط هذه الصور الخيالية فيه. وبعبارة ثانية، على أن هذه الصور المألوفة للناس بلحاظ كونها صورا جزئية خيالية، هذه الصور يكون الجرم الفلكي مظهرا لها، لا أن الجرم الفلكي هي تقوم به. فإذا الصور الخيالية باعتقادهم من جملة مظاهر ومحل ظهورها هو الجرم الفلكي. بل الجرم القابل للمتهيئ بصفائه يعتقدون أن الأجسام الفلكية أجسام أثيرية صافية شفافة هي محل لانتقاف هذه الصور المتهيئ بصفائه لظهور كل متصور ليس يصيرها. ظهورها في عالم الأفلاك لا يصيرها، أي لا يصير النفس البشرية الناطق عليه السلام نفسا له، أي نفسا للفلاك. يقول كونه هذه الصور النفسانية الخيالية تنتقش في جرم الفلاك لأنه من الأجرام الصافية، فيكون جرم الفلاك مظهرا من مظاهر الناس في مرتبة تجردها الخيالي. ليس معنى على أن الجسم الفلكي يصير نفسا، ليس يصيرها أي النفس الناطقة نفسا له، أي الفلاك له نفسه الناطقة باعتقادهم. فانتقاص الصور من الناس في عالم الخيال في الأفلاك ليس معنى أن تكون النفوس البشرية نفوسا للأفلاك، بل الأفلاك على ما هي عليه من نفوسها الناطقة. ليس يصيرها أي يصير النفوس البشرية الناطقة نفسا له، أي للفلاك، حتى يقال كما قال صدر المتألهين أن من لوازم كلام الشيخين الفارابي وابن سينا التناسق. لا، ليس بتناسق، الأجرام الفلكية نفوسها مستقلة لها وهي نفوسها الناطقة الفلكية. وكون الصور الخيالية للنفوس الناطقة منتقشة فيها من باب الظهور لا من باب كون النفوس البشرية نفوسا للأفلاك، حتى يلزم التناسق وتكون النفوس البشرية نفوسا للأفلاك. بل ليس يصيرها نفسا له كما أن ظهور الصور المرئية في المرائي الخاصة وجود المرائي وصقالة المرائي أصبح الله وقت انتهى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.